بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق يوم الجمعة 29 من شهر شوال من عام 31 و400. وقبل الحديث عن الباب الذي أورده الإمام رحمه الله تعالى، أود أن أذكركم بأنه كان من المفروض اليوم بعد صلاة العصر يكون افتتاح مدرسة التهذيب لتقصير العلوم وتخريج الأشياء، لكن للأسف الشديد أن التراتيب تأخر قليلا، فباب التسجيل يبقى مفتوح إلى الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. أما انطلاق الدراسة يكون إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم بإذن الله، يكون الافتتاح ونعلم عن وقت البدء في الدراسة. وانتم كنتم عارفين أن الشروط بالنسبة للتسجيل في المدرسة بحيث أنه لا يسمح للطالب التسجيل في السنة الثانية في أكثر من 3 مواد، أما بالنسبة للطالب المبتدئ فلا يسمح له بالتسجيل في أكثر من مادتين، لأن القصد من هذه المدرسة هو أن يتعلم الطالب العلم الذي يسجل فيه ويستمر في تفصيل مبادئه حتى نسأل الله عز وجل في المستقبل أن يكون شيخ، لأن القصد من هذه المدرسة مش أن تطلع واعي أو تطلع خطيب أو تطلع داعي، إنما القصد من هذه المدرسة أنه في كل فن من فنون العلم تطلع شيخ، لأن هذا الذي ينقصنا على مستوى بيكو إذا ما قلناش على مستوى العاصمة، إذا ما قلناش على مستوى الجزائر. الشيء اللي يخصنا يخصنا من يؤصل لنا العلم. أما الوعظ والإرشاد والخطابة اللهم لك الحمد، خطباء الكتب وعاظ الكتب دعاة الكتب، وإنما هذا الجانب الذي ينقصنا، فنسأل الله عز وجل وبفضل الله ثم بدعائكم أنتم وبتأييدكم المعنوي تمشي هذا المدرسة، وكما نجحت السنة الماضية تنجح أيضا هذا السنة، والعدد محدود بحيث لا يتجاوز العدد 20 في كل قسم. رجع بنا الحديث إلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. من جملة الأخلاق التي يتصف بها الصالحون أنهم يسعون إلى أسباب تهيين القلوب وتهذيب النفوس، فمن أسباب تهيين القلوب زيارة المقابر. والقبر في الأصل هو مما أكرم به بنو آدم، لأن إكرام الميت دفنه، وأول من سنه غراب تعلم منه ابن آدم كيف يدفن أخاه الميت. قال: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله السلف. كان مذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه لا يرى النساء لهن زيارة القبور، المطار، وشاهده حبيب ام المؤمنين امنا عائشه رضي الله عنها الصديقه المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم انف الروافد ولعائن الله المتتاليه على الشيعه الذين يلعنون عائشه رضي الله عنها. قال: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ازور قبر اخي فأذنني. وشاهده ايضا حديث ام المؤمنين امنا عائشه رضي الله عنها انها كانت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقام فذهب الى البقيع فتبعته عائشه رضي الله عنها، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجعت مسرعه، فلما دخلت في مكانها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشه؟ وكانت تنهت، فقال: ما لك يا عائشه؟ فايقظها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اوحبك ان يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم على تتبعها اياه، فقال لها: ان جبريل اتاني وقال ان الله عز وجل يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. فقالت عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نقول اذا جئنا الى القبور؟ فقال: تقولين السلام عليكم اهل الديار. فهذا فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزياره، ما قالش لا توسعي الدعاء، انت اصلا ما تزورش في زور القبور، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لامنا ام المؤمنين دعاء دخول المقابر دل على الجواز. اما القائلون بالمنع استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زمارات القبور المتخذات عليهن الصعود. فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه: النبي صلى الله عليه وسلم قال زوارات ولم يقل زائرات، فزوارات صيغه مبالغه أن هذه الطاقة يوميا في الجبال، يوميا في المقبرة، فهذه تنهى. أما إذا كانت تذهب المقبرة بعد المقبرة وتروح بحشمة ولا تعمل النياحة عند القبر فهي والرجل سواء. تمام؟ قال: ما يقوله السائل: الفائدة الحكمة من زيارة القبور أنها تذكر الآخرة، تجعل من القلب يلين. لذا كان السلف رضوان الله عليهم اذا اراد من تلين قلوبهم، لان هذه القلوب احيانا تصدق يصيبها الصدق فتقسو احيانا، يشعر الانسان احيانا بان القلب صار قاسي لما يسمع الموعظه غير طريقه، لما يسمع الايه لا يشعر باي شيء، لكن يحدث احيانا لما يسمع كلام الله يشعر بنوع من المتعه كان قلبه يطير، هذه حلاوه الايمان. لكن احيانا طبيعه الانسان يضعف الايمان، فمن جمله اسباب تقويه الايمان زياره المقابر، لان الانسان اذا جاء الى المقبره وراى القبور علم بان اولئك الناس كانوا مثله ياكلون الطعام ويمشون بالاسواق، ومنهم من كان صاحب جاه له سلطة وله صولة وله كلمة، ومنهم من كان صاحب علمه، ومنهم من كان صاحب ماله، إلى غير ذلك من الأصناف التي هي موجودة. فلما يرى أن هذه القبور كلها تتساوى في شيء واحد وهو تراب يعلوها، يلف قلبه ويعلم بأن مآله لا محالة إلى القبر، فيتذكر الآخرة ويرجع إلى ربه ويستدرك ما فاته. إن كان مفرطا في جمال الله سبحانه فإنه يرجع إلى الله تعالى ويتذكر الآخرة، فيلف قلبه فيتصدق بماله وتراه يسبح ويستغفر إلى غير ذلك من أفعال الطاعات التي تكون من زيارة القبور. قال رحمه الله عن بريدة ابن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله حسين من جنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريدة بضم الباء التي تسمى الموحدة، وفتح الباء وبعدها ياء ساكنة وبعدها دال، بريدة ابن الحصين بفتح الحاء بعدها صاد مفتوحة وياء ساكنة وآخره دال، ابن الحصين رضي الله عنه من الحارث الأسلمي. أسلم رضي الله عنه قبل غزوة بدر وشهد بدرا. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 حديث و77. اتفق البخاري ومسلم على 14، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم ب11 حديث. سكن المدينه رضي الله عنه ثم البصره ثم مروه، وتوفي سنه 62، وهو اخر الصحابه موتا في خراسان. واخر الصحابه موتا بالبصر، اخر الصحابه موتا بالبصر انس بن مالك، واخر الصحابه موتا بخراسان عبيد بن الحسن، واخر صحابي توفي ابو الطفيل وثيقه بن عصام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زياره القبور. النبي صلى الله عليه وسلم اول عهد نهى الصحابه رضوان الله عليهم عن زياره القبور لما كانوا يفعلون من افعال الجاهليه عند القبور، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور. ولما استقر التوحيد في قلوبهم اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بزياره القبور، فقال: فزوروها. لما؟ لأنها تذكر الآخرة، فإن الإنسان إذا أراد أن يتذكر الآخرة فليزر القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة إلى غير ذلك من الفوائد. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص، قال عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: من احب الناس الي؟ قال: عائشه. قال: من الرجال؟ قال: ابوها. رواها المنافقون قذفوها في حديث الدفء بعد غزوه قريسين في السنه السادسه، فبرأها الله عز وجل وقال للناس للمؤمنين: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. وجلد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الذين تكلموا في عائشه رضي الله عنها، وترك المنافقين ليوم القيامه. اجمع العلماء على ان من اتهم عائشه رضي الله عنها في عرضها النكاح من نواقض الاسلام، من نواقض الاسلام التي يكفر بها المسلم يصير مرتد. اتهام ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها مما براها الله. وفي بعض الشيعة الملاعين هذه الأبكاس يقولون كلاما منكرا لعائشة رضي الله عنها، ولا عجب، لا تتعجبوا إذا سمعتم أن الشيعية رافضيا خبيث يقول كلام في أم المؤمنين عائشة، تعلمون لما؟ لأن أجداده من اليهود تكلموا في مريم عليه السلام. ألم يقولوا ألم يقل اليهود في مريم أنها بغي وأن عيسى عليه السلام ابن بغي؟ وأصل مذهب الشيعة، أصل المذهب من اختراع عبد الله بن سلمة اليهودي، هو أول من اخترع مذهب الشيعة عبد الله بن سلمة اليهودي، ثم انتشر هذا المذهب من بعده، ثم تفرقت الشيعة إلى 12 مذهبا. الشيعة الإمامية وهي من أخبره وأكفره وأنجزه وأبدله، والشيعة الإمامية منتشرة، قليل منها منتشر في سوريا وفي لبنان وفي إيران، والشيعة أيضا منهم الجعفرية، وهم لا يكيدون خبثا ونجاسة من الإمامية، وأقلهم الزيدية، وينتشر الشاورما في اليمن. فهم يقولون للصحابة رضوان الله عليهم قولا منكرا، ويقولون في جبريل عليه السلام قولا منكرا، ويقولون في النبي صلى الله عليه وسلم قولا منكرا. والحديث في هذه المناسبات عن الشيعة للمسلمين عن بعض المفتونين من أهل بلدنا أنهم صارت تعجبهم بعض الخطابات وبعض الكلمات لبعض الأنجاس ممن ينسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وكذبا وزورا، حتى أن في بعض الناس في بلغور ما هم شيعة لكن تراهم يتعاطفون مع الشيعة، قل لك ما تقولون عنهم إنما هو كذب. فهذه كتبهم طابعة، هذا الكيان عمر الله بما يستحق والطوسي وغيرهم من أشياخ الضلالة وصاحب كتاب الحكومة الإسلامية الخميني، كتبهم كلها شاهدة على أقوال خبيثة لا تصدر إلا من قلب يهودي أشرب في قلبه بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جعلوا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مطية لصدق الصحابة. الآن أنت عندك مرتك وعندك أولادك، هل ترضى أن الواحد يحب أولادك ويكره زوجتك؟ يجي يقول لك يقول لك هذا رائع جدا، ولما يجي زوجتك يقول لك بغية، ترضى عن نفسك؟ مستحيل. فهم يدعون محبة الحسن والحسين ويدعون محبة فاطمة رضي الله عنها، وباقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم، ألسنا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجات الرجل أليسوا من أهل بيته؟ مرتك مش أهلك؟ أنت لما تكلم على زوجك تقول أهلي، فهي من أهلك، فكيف يتكلمون في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين تجد بعض الأغبياء أصحاب العقول السخيفة من أهل السنة والجماعة يقول لك كثير تقارب بين الشيعة والسنة. لا يمكن يا سادة أن يكون تقارب بين السنة والشيعة، لأن السنة لا يسبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندهمش مشكلة، نحب الحسن ونحب الحسين ونحب علي بن أبي طالب ونحب فاطمة رضي الله عنها ونعقد الولاء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمل بقول الله تعالى قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى، فنحن نحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هم عندهم مشكلة، هم اللي عندهم مشكلة يسبوا الصحابة رضوان الله عليهم. هذا بيكس واحد من الكاسلة يتكلم على الصحابة على طلحة والزبير، وإكس واحد آخر في الكويت يتكلم على أم المؤمنين، لكن للأسف الشديد نحن الجنسية من المفروض يطبق العرف تاعهم، المفروض يطبقوا عدة عدو الله، مش نحن الجنسية، فنحن الجنسية الكويتية، من المفروض ما نحنوش الجنسية، من المفروض أنه يحكم بعدته، لأنه أجمع العلماء على أنه تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدما وضعها الله عز وجل يصير مكذب للقرآن، والمكذب للقرآن حكم الردة، فعلى القاضي أن يطبق في حكم الردة، مش نحن الجنسية فقط. لكن تحس أن الزحف الشيعي هو اللي خلى هذا البلد الضعيف يكتفي بنزع الجنسية أمامه، لكن لو كانت دولة قوية يمر ويطبق العرف تاعه باش يكون عبرة لمن يعتذر. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفضل نساء العالمين، رغم أنف هذا الشيعة الملاعن، توفيت عائشة رضي الله عنها سنة 58 ودفنت بالبقيع. ولو وزن علم عائشة رضي الله عنها عقلها وعلم نساء العالمين لرجع بهن كفة عقل عائشة رضي الله عنها. كان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عائشة رضي الله عنها عن مسائل لا يوجد تجربتها العلم إلا عند أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يقدموا الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحضرون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة رضي الله عنها، فكانوا يهدونها. ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبتي إن نساءك يطلبنك العدل في ابنة أبي قحافة. عم يطلبوا العدل، عم يقولوا لك إحنا يحبنا 50% وعائشة حبها 100، اجعل هذا عدل مساواة، حبنا إحنا 80 وهي حبها 80. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة، لم يهدني جبريل عليه السلام في لحاف امرأة إلا في لحاف عائشة. لم يحدث أن نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته نائم مع زوجته، لم يأتي مع أي زوجة من زوجاته إلا مع عائشة رضي الله عنها. جاءه جبريل عليه السلام وزوجه الله عز وجل بعائشة من فوق سبع سماوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، يقول: إني أريدك بعائشة رضي الله عنها مرتين، جاء بك الملك في حبيب ويقول: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وفضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كثيرة جدا، لا يكفي محاضرة أو محاضرات لبيان فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلذا ينبغي علينا أن تأخذ الغيرة على من يطال عرض عائشة رضي الله عنها، لأن عرض النبي صلى الله عليه وسلم من عرضنا. فهذا الشيء النجس النفيس لما يكبر في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهو كلام في نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، مات بل بين حاقنتها وداقنتها، مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها. فكيف لهم أولئك الأبكاس أن يقولوا أن عائشة ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها خانت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يجينا مثلا واحد من الأبكاس وكاين منهم شوية كبار بيضة وشوية تلوسوا، يقول لك لي مثلا: لا، عائشة مشدود فيها، ألا لعنة الله عليه إلى يوم القيامة. والله عز وجل، والله يا إخوان، الله عز وجل عامل الشيعة بمقي أفعاله. جيب لنا الشيعة أقدامه، جيب شيعية أقدامه، رب ابتلاهم زوجة متعة أسبوع هو وتستمر بحيضة بس، يعني كل شيعية يجزى بها مليون. ونحيا ربنا لما تكلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله أعراضهم كلها مشهورة، كل أولادهم مشهورين لما تكلموا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحب عائشة وهي أمنا دين وإيمان، وبغضها نفاق وزندقة. فبدأ ينبغي أيها الإخوان أن ننتبه إلى هذا الملاعين اللي يجونا في ثوب التوراة وفي ثوب بغض دولة اليهود، وهم من أكثر الناس عمالة اليهود. ما فيش واحد عليم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لم يمر العالم الإسلامي بأي محنة إلا وراها شيء. ما فيش مصيبة يبتلى بها العالم الإسلامي إلا وراها شيء. وله في ذلك تجربه. الامريكا ما خدوش تدخل الافغان لولا الشيعه، وما خدوش تدخل العراق لولا الشيعه، وما مش قادرين يدخلوا السعوديه لولا الشيعه، وما مش قادرين يدخلوا البحرين لولا الشيعه. شوف في اي مكان في العالم الاسلامي الا اذا كانت الصوره للشيعه مباشره يكونوا بعدهم يغزوهم الكفار وينالون منهم. ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول في هذا الشعر، يقول: هي نبته يهوديه، نبته يهوديه غرست، نبته يهوديه غرست بيد النصرانيه في ارض المجوسيه. هذا التلخيص لهذه الانكاس الجاس. الحاصل حب عائشه رضي الله عنها دين وايمان، واجمع العلماء على ان من نال من عرض عائشه رضي الله عنها أنه مقتد ويقتل مدة إلا إذا تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غداً وإن إن شاء الله هم لاحقون. الله أكبر في الله الرحيم الرب رواه مسلم. فيسن للمسلم إذا ذهب إلى المقبرة أن يقول هذا الدعاء: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وآتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لهذه الأموات. وعن بريدة بن حصين رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقام أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. فهذه الأدعية يسن للمسلم إذا زار القبور، ولا بد للمسلم أن يعود نفسه على زيارة المقابر لكي يرتاح قلبه وتدمع عينه ويتذكر الآخرة ويعلم بأن مآله مثل مآلهم. يقول هذه الأدعية: وقوله أهل الديار من المؤمنين والمسلمين بيان لأهل الديار، وهنا خص المؤمنون والمسلمون من الأموات، لأن الكافرين لا يجوز أن يدعى لهم الرحمن، كما وردت الآية لذلك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله عز وجل، أن يفقهه في الدين، وأن يعلمه التأويل. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه من علماء الصحابة، وكان يقول عبد الله بن مسعود، فتى الكهول في عبد الله بن مسعود، في عبد الله بن عباس، وكان يقول: إن عبد الله لو أدرك أسنانه، لو أن عبد الله كان كبير وأدرك أشياء من الصحابة، لكان هو القدوة والمقتدى. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: لو جمعت فتاوى عبد الله بن عباس لبارت أجزاء. وكان من أكثر الصحابة علما بتفسير القرآن. فعبد الله بن عباس يعتبر من علماء الصحابة ومن كبار المفسرين. توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 160، وهو آخر الصحابة موتا بالطائف. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي. وقال حبيب حسن. وقوله نحن بالأثر فيه إشعار، أي أننا أيضا ميتون عن قريب، كما أنتم اليوم ميتون سنموت نحن أيضا عن قريب. ولما المسلم يتذكر الموت ويأتي القبور فهذا يجعل هذا المسلم مسارعا للخيرات سباقا لها. قال رحمه الله: باب كراهية تمني الموت بسبب الضرب نزل به. من أخلاق الصالحين التي ينبغي علينا أن نتصف بها وأن نسير في ركابهم ونقتفي آثارهم أن نتمنى الموت لمجرد أن ينزل بنا طار. يكره تمني الموت، أن يتمنى الإنسان الموت بسبب ضعف، فقر، مرض، بعض المشاكل، مشكلة مع الزوجة، مشكلة مع الأولاد، مشكلة في العمل. يكره المسلم أن يتمنى الموت من أجل ما حصل له من الضرر. ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين، ولا يضر أن يتمنى المسلم الموت إذا خشي على نفسه فتنة في دينه. أما أن يتمنى الموت أمرين يتعلق بالدنيا فهذا يكره بسبب مرض من الأمراض أو بسبب الجراحات أو الفقر أو غير ذلك، لأن هذا يتنافى مع الصبر. وأورد في هذا الباب أحاديث، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن سهر الدوسي، أسلم رضي الله عنه في السنة السابعة، وورد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر. لزم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، وكان من شدة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغمى عليه من شدة الجوع، فيظن الإنسان أن به صرع، فيضع قدمه على رقبته ويقرأ آية الكرسي، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام: من يبسط لي رداءه وأدعو له فلا ينسى شيئا. فقل أبو هريرة: فبسطت ردائي. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث. روى البخاري عن أبي هريرة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أني علمت أن لا يسألني أحد عن هذا إلا أنت لحرصك عن الحديث. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتي؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بحول الله. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة على الإطلاق حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي له أكثر من 5275 حديث رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو هريرة رضي الله عنه فقيرا من أهل الصفة، وكان ملازما لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ ما لم يحفظ كثير من الصحابة. لذا يقول عبد الله بن عمر لما أخبر أن أبا هريرة يقول كذا وكذا في مسألة من المسائل، فقال عبد الله: صدق، أبو هريرة كان يحفظ ما لا نحفظ ويحفظ ما لا نحفظ، لأن المهاجرين شغلهم الصف في الأسواق، والأنصار شغلهم فسكينهم. أبو هريرة رجل فقير ما يشكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجل فقيرا. وفي آخر حياته ولي إمارة النبيل، صار أمين، وتزوج زوجة ابن رزوان، عمر بن رزوان، وصار من أغنياء الصحابة، حتى كان يوما يمر على فرسه على الصبيان يلعبون، فيقول: افتحوا الطريق للأمير. وكان يلقي بنفسه بين الصبيان، ولقب بأبي هريرة لهمة كانت عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: يا أبا هر، وأحيانا يا أبا هريرة. وكان من أهل الصفة وفقراء المهاجرين. مات رضي الله عنه وأرضاه سنة 59، وهو الذي صلى على أمهم من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقيل عائشة بنت 57 وهو 58. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموتى إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعد. رواه البخاري ومسلم. قال: لا يتمنى. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى المسلم الموت لظلم نزل به، لأنه لما لا يتمنى الموت؟ فبقاؤه حيا إما أن يكون محسنا فيزداد، وإما أن يكون مسيئا فيرجع إلى عقله ويرجع إلى رشده. واسألوا أهل القبور، اسألوهم ماذا يتمنون. إن كانوا من جملة المحسنين فهم يتمنون لو يرجعوا إلى الدنيا لكي يكثروا من صلاة النوافل، ولكي يصلوا الصلوات في المسجد، ولكي يفعلوا الخيرات لما يرون من الكرامة لأهل الخير والصلاح. وإن كان مسلما مسيئا فإنه يتمنى لو يرجع إلى الدنيا ولا يفعل تلك الأفعال التي فعلها. ربه. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. ما يقولش يا ربي موت، ولكن نسمع النساء كثيرا النساء يدعو النساء على أنفسهم بالموت، لو يغضب على زوجها يقول إن شاء الله إن شاء الله ما أصبحش. غلط، خطأ. لا يتمنى الإنسان الموت لمؤمن نزل عليه، إنه إن مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمرا إلا خير. المؤمن زيادة عمره كلها فيها خير، فينبغي له أن لا يتمنى الموت، أن لا يدعو على نفسه بالموت من أجل ضرب نزل به أو من أجل مرض حل به، بل عليه أن يصبر وأن يحتسب، لأن عمر المؤمن كله خير فيزداد في الخيرات. لذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فصار يتمنى الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو تؤخر، لو يؤخرك الله عز وجل تزداد من الأعمال الصالحة وحياتك أفضل من وفاتك، أفضل من موتك. فلذا بعض العلماء يقولون أن الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله، لأنه لما تستشهد الموت خلاص انتهى، لا ينتفع أنت، لكن لا ينتفع غيرك بها. أما إذا كان حياتك كلها في سبيل الله تنتفع أنت وينتفع بك غيرك، أفضل من أنك تموت. في أحد الإخوان الأسبوع اللي فات مشاو مصر دولة العائلة المالية، فيقول في المنبر يقول: ادعو الله لي أن أستشهد. أنا ما أعرفش الفائدة في كلمة تموت، وأهل مصر وشيخ وبيك تستشهد، هم يحتاجون من يصل إليهم بالإعانات لما يلقى حل يعاود يرجع يزيد يديهم، إذا ما فيش يديهم صح ولا لا؟ فلذا ينبغي علينا أن لا نتمنى الموت، وإنما نتمنى الحياة في طاعة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، لأن الموت سيموت لا محالة، فلا يستعجل الإنسان الموت لأجل قوم نزل به. لما؟ لأنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ممكن تتصلي زيادة، ممكن تنفع ناس، تتصدق بالمال، دير الخير، وهذا كله في ميزان حسناتك. فلو مثلا تعيش 50 سنة، واحد يعيش 70 سنة، هذا اللي يعيش 70 سنة عنده 20 سنة زيادة، هذا 20 سنة هذه، أو ينتفع بها كثيرا، لتنتفعش أكثر منه، وهكذا. والنساء كثيرا يقعن في هذا الغرض، أنه بمجرد ما تغضب ولا تحزن تدعي على نفسها بالموت، لكن للأسف الشديد صرنا نسمع حتى بعض الرجال لما يكون يحكي لك باش تصدقه يقول لك: إن شاء الله ما توصلش لولادي أنا صادق. غلط، لا تدعو على نفسك لكي تثبت للناس أنك صادق، وإنما تلقي نفسك أنك أنت صادق من غير أن تدعو على نفسك. إذا كان الناس صدقوه حتى تدعي على نفسك كيف؟ ولو كان مثلا تقول كان واحد يقول قال: إن شاء الله ما وصلش لداري إلا أنا كذاب، فهل يوصل دار الموت؟ يقول: هو صادق خلاص صادق، يطلع كذاب، يقول لك الإنسان كذاب، هل استجاب الله لدعائه؟ لا لا لا ينبغي، ينبغي هذا الأمر نحيرا، شيل هذا الفضل، العبارات غلط. لا ينبغي للمؤمن أن يأخذ مثل هذه العبارات، يدعي على نفسه، يدعي على أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لأنه إن يكن تم استجابة الدعاء تندم. ورب سبحانه وتعالى يخبرنا أنه لو يعجل الإنسان دعاءه بالشر لهلك. فلذا لا ينبغي للمسلم أن يدعو على نفسه بالشر أو أن يدعو على أولاده. ممكن تغضب ويغضب طويلا في عودة تدعي عليه، الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمره 10 سنوات، وقال سيدنا مالك لم يكن عبدا انما كان حرا، لكن جاءت به ام سلمة الى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستفيد من علم النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد من اخلاقه ويستفيد من ادبه. قال شو الجزر يخدمونه والشيخ جار ان تعلمه. فتعلم انس بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، حتى عد انس بن مالك من اكثر الصحابه رواده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد من خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يوما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل لكي يتوضا، فقام انس بن مالك فجاءه بالماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن مالك: اللهم اكثر مالك وولدك وبارك له في عمره. فكان انس بن مالك من اكثر الصحابه مالا، ويقول عن نفسه انس بن مالك: دفنت 120 من ولدي، اولادي اولادي اولادي، يعني كثر الله اولاده وبارك له في عمره. فمات انس بن مالك وفي عمره 112 سنه، توفي سنه 92، وهو اخر الصحابه مدا بالبصره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنن لا يتمنين احدكم الموت لضرب اصابعه، فان كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. رواه البخاري ومسلم. لا ينبغي للمسلم ان يتمنى الموت لاجل ضرب نزل به، يضرب فيتمنى الموت من شده الالام فيتمنى الموت، ممكن يضرب ويزيد يعيش. فكم من اناس مرضوا فاشرقوا على الهلاك، وهيئ لهم القبر وهيئت لهم الاكفان، ثم بحمد الله وفضله عاشوا سنين طويله. شان الناس يمرض حتى الاخلاص يئس من اهله، يقول بالله الاخلاص سيموت، وبعدين يعاود يضرب بفضل الله ومنه ويزيد يعيش ما شاء الله لما يعيش. لكن ان يقول: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، يكل امره الى باقيه سبحانه وتعالى. وعن قيس بن ابي حازم، قيس بن ابي حازم اسمه عبد بن عوف بن الحارث البجلي الكوفي، تابعي جليل مخضرم، أدرك الجاهلية وجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالطريق، وأبوه صحابي. روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم: توفي سنة 84. قال: دخلنا على خباب بن الأرت، بالتشديد خباب بن الأرت، صحابي جل من السابقين الاولين ممن عذبوا في الله. نعود وقد جرى سبع كيات كفريق، وقد جرى سبع كيات، لانه في بعض الامراض كانوا يعالجونها قديما بالكي، ولا زال الناس في بعض المناطق يعالجون بعض الامراض بالكي، الا ان البصري انه جالس مع الكرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثه، في شرطه عسل وشرطه معجم، والكي قال: واني اكره الكي. الاصل في الكي انه جالس لكن مكروه، وقد يستعمله بعض الناس من باب التجربة. قال: فقال خباب: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا مالا لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نلقوا بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له. شوف، اشرف على الموت، جاو يزوره وشعر بنفسه احيموت، وكان يعاني من الام شديده، وقال لهم: لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجده من الألم. بعدين تعافى. قال: ثم آتيناه طبقة أخرى وهو يبني حائطا، يبني بستان من فراش الموت إلى بناء البستان. فلذا لا ينبغي للمؤمن أن ييأس. ممكن تمر وتشرف على الهلاك وسط الموت، دير بالك بأن ممكن تمر وتعاود تعيش وتزيد أيام بل سنين. وش حال الإنسان؟ قالوا له راح تموت على شهر ومات بعد 20 سنة. صار له كم الإنسان مرض ومرض خطير وشفاه الله عز وجل وعاش وعاش وهكذا. فالشاهد لا ينبغي للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت لمجرد أن ينزل به الدور. فقال له الخباب: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يعني الإنسان إذا كان أنفق يؤجر على هذا الإنفاق، إلا الأشياء التي يجعلها في التراب، يعني الأشياء التي ينفقها لغير الله. لكن يمكن للمسلم أن يجعل حياته كلها أجر لله، فيمكن أي عمل من الأعمال إذا قام به يسبق في قلبه وجه الله تعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها، حتى ما تضعه في فيه امرأتك. لما تكون جالس وتروح تاكل وتحكم المغرف وتوكلها لزوجتك عندك فيها حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: في وجهها فيك صلاه. الشيخ في بيه باخذ المتاع تجي ترفد عليه تحمل عليه صلاه. تجي ماشي بالسياره تشوف شيخ ولا عجوزه تتوقف وتركبه وتوصل للمكان اللي رايح ترجع عليه. فيمكنك ان تجعل من حياتك كلها لله تعالى. وهذا من فضل الله تعالى ان دين الله عز وجل لا يتعارض مع الاستبدال بملذات الحياه الدنيا، بل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب ان يرى اثار النعمه على عبده. ربي يحب يشوف اثار النعمه، ربي اعطاك علم يريد ان يرى اثار هذه النعمه، اعطاك مال يريد ان يرى اثار هذه النعمه في اعمالك، في اخلاقك، في تصرفاتك، في علاقاتك مع الناس. لما انتهى المؤلف رحمه الله، الإمام رحمه الله، من بعض الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها الصالحون كتذكر الموت وزيارة القبور وعدم تمني الموت، قال: باب الورع وترك الشبهات. الورع هو عند العلماء ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني الورع هو أن يترك أشياء هي في الأصل جائزة، إلا أنه ممكن قد تؤدي به إلى الحرام، فيتركها ورعا. هذا هو الورع. في مثلا أشياء هي في الأصل مباحة حلال، لكن هذه الأشياء ممكن إذا فعلها قد تؤدي به إلى أن ينكر مثلا محرما، فمن باب الورع أن يتركها. باب الورع وترك الشبهات. أما الشبهات فهي الأشياء التي تشتبه على الإنسان، أهي حلال أم حرام؟ فتركها أولى. مثال التعامل مع البنوك التجارية التي قاعدتها التجارية مبناها على الربا، التي سميت بالبنوك الربوية. مثلا يقول لك: نعطيك قرض بنسبة ثابتة 1%، تمام؟ بنسبة ثابتة 1%، يعني يسلمك 100 مليون، يدي عليك مثلا مليون في 100 مليون، أو يدي عليك 200 ألف، أو يدي مقابل الخدمات أم هو قرض بفائدة؟ هو في حداته العامل بأنه شركة يقول لك هي دافع في الخدمات ودافع في الفائدة. لو تكون خدمات من المفروض يحددها باسمه يحددها بقيمة، قال سلمت لك 100 مليون وتخلصني 100 دافع بمقابل الخدمات. وش هي الخدمات؟ قال الخدمات الاوراق، الفاكس، الهاتف، الانترنت، الاتصالات وغير ذلك. لكن اذا حددها بنسبه هذا فيه اشاره الى انه قرض بفائده. ففي هذه الحاله التي تبين لك وجه الصواب، اهو قرض بفائده ام هو مقابل الخدمات؟ فالاولى الترك. فترك الشبهه اولى، ترك هذه الشبهه. يجيك مثلا تروح تشتري اللحم، واللحم يكون مثلا مجمد، واللحوم المجمده مثلا مستورده من بعض البلدان، قد تكون هذه البلدان دينها الرسمي اليهوديه او النصرانيه، هذا الاستيراد منهم جائز لان طعام اهل الكتاب حلال لهم. لكن إذا جئت مثلا اللحم تستورده مثلا من دولة ملحدة من فرنسا مثلا، هذا الشحنة اللحم جاي، واحد يقول لك ذبحت على طريقة الإسلامية، واحد يقول لك فيها توكل. أنا غير متأكد إذا كان ذبحت على طريقة الإسلامية أم لا. في هذه الحالة الطب أحسن، لأن الشبهة هو الشيء المختلف الذي لا يمكن أن تميز فيه بين الحلال والحرام، فالطرق أولى. وهذا من أخلاق الصالحين التي ينبغي أن نتصف بها، وهو خلق الورع وخلق ترك الشبهات، ترك الأشياء التي قد تشتبه علينا أهي حلال أم هي حرام. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مناسبة ذكر هذه الآية في باب الورع وترك الشبهات، لأننا كثيرا من الأشياء نحسبها سهلة هينا، واحد فائدة بواحد بالمئة، شيء مشكلة واحد بالمئة، أي ولد صغير، لكن نحن نحسبه هينا وهو عند الله عظيم، لأن الربا من أخبث الذنوب والمعاصي، ومن أخبث أنواع الربا ربا الذنوب، لأنه عندنا ربا، ربا البيوع، وعندنا ربا الذنوب. ربا البيوع هو أهون من ربا الذنوب، لأن ربا الذنوب فيه نوع من الظلم، فيه نوع من الاستغلال، فيه نوع من الجشع، فلما يجي الإنسان قل له سلمت 100 ألف. الأخر يقول له سلمت 100 ألف فرجعها لي 200 ألف. هذا يدل على الجشع، وفيه ظلم، وفيه عدوان، وفيه اعتداء، لأنه على ما يستحق هذا 100 ثانية. ما فيش مناسبة حتى يستحق 100 ثانية. فهو من أخبث أنواع الربا، ربا الذنوب. وواحد منها ربا، ربا واحد من مئة يسمى ربا، مئة من مئة يسمى ربا. نسلم لك مليون نقول لك رجعني عن مليون 10,000 يسمى ربا. انت تكون في ضائقة مالية، تجي تقول لي سلمت لي مليون، نقول لك نسلم لك صح، تسلم لي سيارتك مدة شهر، هينا ولا مش هينا صح؟ هذه هو المشكلة، هات لي مليون انا ادي مليون ونقول لك نستفيد من سيارتك. لكن هذا الفعل ربا، فنحن نحسبه هينا لكنه عند الله عظيم. مثال مثال اخر، انسان يخدم في البلدية ولا يخدم في الدائرة، تمام؟ في مكان حساس هو يوزع بيوت، مثلا يوزع سكنات، يجيه انسان يقول له قال والله انا مشغول مثلا في الحرب، يقول والله اليوم غداك علي، تمام؟ ليه يكون معاه؟ غدوة من ذاك يجيب له ملف، قال والله إذا تكرر حط هذا الملف من جملة هذه الملفات، بس هو يحط ملف رسمي لم ينقص ملف، قبل ما يجي يقدم له هدية، العامل هذا بالنسبة له، وش المشكلة في الهدية هذه؟ كاين مشكلة لما يقبل الهدية؟ حتى مشكلة، هدية واحد جاي في الطريق اهدى له هدية، اداه كلاب فطور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال يقولون هذا الهدية التي أكلها إنما هي في الأصل سحت، لأنه لم يهديه هذه الهدية وهو قاعد في الطاقة، اهداها لأنه هو في ذلك المنصب، لولا ذلك المنصب ما اهداكش بالهدية، فتحسبوه هي وهو عند الله العظيم. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن العمال الذين يستعملهم الناس، يستعملهم السلطان في بعض الأماكن لا يسمح لهم بقبول الهدية، مثل القاضي، القاضي يمنع من أخذ الهدية، لما؟ لأن هذه الهدية التي أخذها قد تتحول يوما ما إلى رد حق وجلب باطل، فالصالحون يتركون هذه الأشياء، لا يخرجون الهدية الدعوة، ولا يقبل فطور ولا يقبل أي حاجة، خاصة في المناصب الحساسة، وينبغي عليه أن لا يقبلها. نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من جملة الصالحين الذين يتأدبون من آداب الصالحين، وأن نهذب أنفسنا ونزكيها فإنها خير من زكاها، ونكمل إن شاء الله الجمعة القادمة باب الورع ومنطقة الشبهات، وصلى الله وسلم وبارك على